إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خارجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث ما زال موصولا في كتاب الإيمان من هذا الكتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه، وقد كان آخر ما قرأناه في هذا الباب هو أن أمور الناس إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكمه ولم يكشف عن باطن أمره، يعني لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الظاهر إنسان مسلم خلاص مسلم، ما ليش علاقة بباطنه، لكن أتبع ذلك بقوله باب علامات النفاق. والنفاق هو مخالفة الباطن للظاهر، يعني أنا رجل يظهر إسلام، أنا لي ظاهر باطنه الله أعلم به، ما أقدرش أجزم به، لكن هناك علامات تدل على النفاق، والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر. فإن كان في الاعتقاد فهو نفاق الكفر، وإن لم يكن في الاعتقاد فهو نفاق العمل. يعني إذا قال لا إله إلا الله بلسانه وأظهر إسلام وباطنه مكذب وجاحد، يبقى هذا إيه؟ منافق. وهؤلاء الذين قال فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى أن قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي السورة التي سماها باسمهم سورة المنافقون قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنك إيه؟ إنك رسول الله. يبقى النفاق مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في الاعتقاد يبقى هذا النفاق الايه الأكبر هو الكفر، وإن كان في العمل فيما دون الاعتقاد يبقى نفاق الايه نفاق عمل لا يخرج من الملة. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق. ومرض القلوب نوعان، مرض القلوب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة تفسد على الإنسان عقيدته، ومرض شهوة تفسد على الإنسان إرادته. مرض الشبهة أخطر وأشد من مرض الشهوة، لأن الشهوة إذا قضيت عولجت، لكن مشكلة في الشبهة والعياذ بالله. في قلوبهم مرض أي شك ونفاق. وقال الله عز وجل في منافقي الكفار وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، قاموا كسالى. فحذاري حذاري من أن تتصف بهذه الصفة، إذا قمت إلى الصلاة قم بجد ونشاط وحيوية وإقبال على الله سبحانه وتعالى، إياك أن تتراخى وتتوانى وتتكاسل وتتباطأ. تقام الصلاة وانت قاعد في آخر الجامع والإمام يقرأ الفتحة ويستمس بالطول بجر رجليك عشان تخش في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي، فإذا فترت تعلقت به. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليقعد أو فليرقد. فخلي بالك من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فأنت مؤمن صادق الإيمان إن شاء الله تعالى، تخلي بالك لما تقوم من الصلاة كده تقوم بحيوية وجد ونشاط وفرحة وسرور، لأنك مقبل على الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه أيضا عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. خلي بالك أكد هذه الصفة في سورة النساء وفي سورة التوبة: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال سبحانه: مذبذبين بين ذلك، أي مترددين، لا إلى المسلمين ولا إلى الكافرين. والمذبذب المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة، زي ما يقولوا كل ساعة بحالة، كل ساعة بحالة. فهذا التذبذب والتردد هذا من صفات المنافقين، فهم في ريبهم يترددون. وسمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه. المنافق سمي منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق، أي حالة تخش النفق غابت واستطرت، بتبقى ماشي قدام الناس على الطريق، لو دخلت النفق غبت عنهم وسترت عنهم. فالمنافق سمي منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه، فشبه بالذي يدخل النفق وهو السرب فيستتر به. وقيل سمي به من نافقاء اليربوع، فإن اليربوع له جحر يقال له النافقاء، وآخر يقال له القاصعاء، فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء. كذا المنافق يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه. وشر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يشمل منافق ومن دونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق: زاد إبراهيم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال جميعا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه صفات من صفات المنافقين، منافقي الاعتقاد الذين قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالمؤمن الصادق إذا فعل فعلا من هذه الأفعال أو اتصف بصفة من هذه الصفات كان فيه صفة من صفات المنافقين. وقد يجتمع يا إخواني، قد يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، وتوحيد وشرك، وإخلاص ونفاق، وسنة وبدعة. الإنسان قد يجتمع فيه الشيء وضده، ولذلك المؤمن لا يبغض مطلقا ولا يوالى مطلقا. المؤمن لا يبغض مطلقا ولا يوالى مطلقا، إنما المؤمن يوالى ويحب لما فيه من الخير ولما يأتي من الأعمال البر والتقوى، ويبغض ويكره لما فيه من الشر ولما يأتي من الإثم والفجور. فهذه الأربع صفات أو خصال دي من خصال المنافقين، النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد. المؤمن الصادق، المؤمن الصادق الذي وافق باطنه ظاهرة ووافق ظاهره باطنة في الإيمان، يعني قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا بها قلبه، إذا وجدت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا ائتمن خان، إذا ائتمن خان، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الأمانة، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فأمر الله تعالى بأداء الأمانة ونهى عن الخيانة. قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الأمانة بين الناس بعضهم بعض تشمل الودائع والعارية، وتشمل الديون المقتلظة، وتشمل الديون المترتبة على بيع أو شراء، وتشمل أوراق يضعها الناس عندك وأمانات يستودعونك إياها. كل هذه الأمانات يجب أن تحفظها وأن تؤديها إلى أهلها متى طلبوها منك. فالخيانة، خيانة الأمانة، هذه من خصال المنافقين. فالمؤمن إذا خان الأمانة كانت فيه خصلة من خصال المنافقين. وإذا حدث كذب، الله تبارك وتعالى جعل الصدق من خصال المؤمنين، وأمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، أمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، وجعل سبحانه وتعالى الكذب من خصال الكفار والمنافقين، فقال كما سبق في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال في الكفار إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالمؤمن يجب أن يتحرى الصدق ويجتنب الكذب، كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب من خصلة من خصال المنافقين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبغضها ويكرهها، وكان إذا ثبت على إنسان كذب يعني اعتزله وغضب عليه حتى يحدث توبة مما وقع فيه من الكذب. ومن خصال المنافقين الغدر بأهل العهود، إذا عاهد غدر يعطي العهد، عهد الأمان، فيأمنه الناس فيغدر بهم ويخونهم ويزهق أرواحهم ويسفك دماءهم. المؤمن وفي، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيام ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. فيجب على المؤمن أن يكون وفيا مهما كلفه الوفاء، ولو كلفه حياته. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لا أجد الجنة من دون أحد، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع، يعني ما قدرتش أعمل زيه، فتقدم نحو المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس: فوجدنا به 84 ما بين رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فلم يعرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه. قال: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما المنافقون فهم دائما أهل غدر وخيانة، ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، مهما عاهدوا الله غدروا ونقضوا، كما قال تعالى عنهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالمؤمن وفي لا يغدر ولا يخون. لقد نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر والخيانة حتى مع أعدائه، حتى مع أعدائه من الكفار. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان بينك وبين أحد من أعدائك عهد أمان صلح، وبلغك أن العدو يريد أن ينقض العهد ويغدر بك، فلا تبادر أنت بنقض العهد والغدر به، بل أعلمه، قل: تعالى يا جماعة كان بيننا معاهدة، عايزين ننهي المعاهدة دي، الصلح اللي بيننا عايزين ننهيه، حالة السلم عن ننهيها، إعلان حالة الحرب بيننا وبينكم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بأن الأمان قد انتهى وأعلنت حالة الحرب والطوارئ. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت في الخيانة في حق الكافرين. إن الله لا يحب الخائنين ولو كانت الخيانة في حق الكافرين. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. ومن خصال المنافقين اللدد في الخصومة والفجور فيها. يقول لك: فلان ده خصومته وحشة خالص، لو بخاصم أجارك الله. فلان ده وحش في الخصومة، لو بخاصم بيفجر. الفجور في الخصومة ده أمر من خصلة مذمومة من خصال المنافقين. المؤمن هين لين سهل بسيط، ها؟ يعني فيش حد بيسلم من تحليش الشيطان. مسلم الشيطان وقعه بين أخوه المسلم، اختلفوا اتخانقوا زعلوا، ساد ما واحد يقول له يعني نصالحه، يقول يعني ده أنا من زمان بقول مين يصالحني، ها؟ بل يمكن هو اللي يدور يقول يا فلان صالحني على فلان. أما فلان تقول له عايزين نصالحه، أبدا أبدا، اوعى كلمة الصلح دي ما تجيبهاش على لسانك. هذا لدد في الخصومة، هذا فجور في الخصومة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو ألد الخصام، هو ألد الخصام. لا، اللدد في الخصومة والفجور فيها من خصال المنافقين. أما المؤمن هين لي هين لي، ما فيش من يسلم من يسلم. ده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يسلم من تحريش الشيطان، اختلفوا في يوم من الأيام، اختلفوا في يوم من الأيام، لكن اصطلح فيش مشكلة نختلف، فيش مشكلة تقع بين المشاكل، لكن نصطلح ونرجع إلى الصواب. لكن لا، فلان ده خلاص أنا حرمته اليوم القيام، لا يكلمني ولا أكلمه، ولا يخش الدار ولا يخش الدار، خلاص اللي بيننا وبينه انتهى. هذا اللدد في الخصومة من خصال المنافقين. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أداء الأمانة والوفاء بالعهد، أداء الأمانة والوفاء بالعهد. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. المراد بقراء المنافقين الذين يقرؤون للدنيا، يقرؤون للدنيا ويأكلون بقراءتهم، ويأكلون بقراءتهم. قال سفيان الثوري: ما شبهت القارئ إلا بالدرهم الزيف، إذا كسرته خرج ما فيه. الحاجة لما تنكسر اللي فيها يبان، فكذلك القارئ. وفي الحديث المشهور إن أول الناس يقضى عليهم القيامة ثلاث: منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم فيؤتى به فيعرف الله نعمه فيعرف، يقول: فما عملت فيها؟ يقول: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. قال أبو سليمان الخطابي: قوله آية المنافق ثلاث، هذا القول إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال فتفضي به إلى النفاق، وليس المراد أن من بدرت منه هذه الخصال أو فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. يعني إيه؟ إذا حدث كذب، الكذبة الواحدة، الاثنين، الثلاثة، إيه؟ لا، إذا المنافق اللي هو صار الكذب إيه؟ ديدنا له، صار الكذب ديدنا له. وإذا عاهد غدر، إذا غدر في مرة مرات ما يبقاش منافق، لا، حتى يصير الغدر طبيعة له. وكذلك سائر الإيه؟ سائر الخصال المذكورة. إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر المسلم من أن يتمادى في هذه الخصال حتى لا تفضي به إلى النفاق الإيه؟ الأكبر، لأنه كما قال بعض السلف: الكبائر بريد الإيه؟ الكفر، الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. ما فيش إنسان بيسلم من الخطأ، كل من أنا خطأ، وخير الخطائين التواب. المسلم قد يكذب، قد يغدو، قد يخون، قد يفجر أحيانا في الخصومة، ولكن الرسول بيحذره: لا تتمادى في هذه الخصال، فإن التمادي فيها يفضي إلى الإيه؟ يفضي إلى النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد والعياذ بالله. الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. وروي عن الحسن أنه ذكر له هذا الحديث فقال: إن بني يعقوب حدثوا فكذبوا، ووعدوا فأخلفوا، وأتمنوا فخر. أولاد يعقوب عليه السلام، إخوة يوسف، حدثوا فكذبوا، أكله الذئب، ووعدوا وإن لو لحافظوا فأخلفوا، وأتمنوا يتمنون على يوسف فخانوا الأمانة، وليسوا منافقين. فوقوع الذنب، وقوع الذنب على سبيل الندرة من المؤمن الصادق لا يخرج من الإيه؟ من الإيمان. لكن المراد بهذه الأحاديث تحذير المسلم من التمادي في خصال الشر حتى لا تفضي به إلى الإيه؟ إلى الهلاك والعياذ بالله. قال: والنفاق ضربان، أحدهما أن يظهر صاحبه الإيمان وهو مسر للكفر كالمنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرا ومراعاتها علنا، فهذا يسمى منافق، ولكنه نفاق دون نفاق، أو نفاق عملي، أو نفاق أصغر. يبقى النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الإيه؟ ويبطن الكفر، كما قلنا: إذا جاءك من القوم نشهد إنك رسول الله، والله يعلم، والله يشهد إن منافقين لإيه؟ لكاذبون. فهذا النفاق الأكبر، أن يقول لا إله إلا الله بلسانه غير مصدق بها إيه؟ قلبه. أما النفاق الأصغر إن هو يعني إيه؟ بينه وبين نفسه يتهاون بحدود الله، ينتهك حرمات الله، وقدام الناس ما شاء الله شيخ كبير جدا زاهد ورع. ولذلك جاء في الحديث أنه يأتي يوم القيامة رجال بأمثال الجبال من الحسنات فيجعلها الله هباء منثورا. قالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال من بني جلدتنا، يصلون كما يصلون وكما تصلون صمون كما صمون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يبقى هذا نفاق. ها قدام الناس ما شاء الله كويس خالص، لكن ساعة ما يتمكن من الحرام بعيدا عن الناس يفعله ولا يتورع منه والعياذ بالله. قال ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر ايه؟ كفر دون كفر، انما هو كفر دون كفر. فكذلك هذا النفاق نفاق دون ايه؟ دون نفاق. يبقى النفاق قسمان، والكفر ايه؟ والكفر ايه؟ كفران. الكفر كفران والنفاق نفاقان، كفر اكبر وكفر اصغر، نفاق اكبر ونفاق اصغر. قال واما بنو يعقوب فكان ذلك الفعل هم نادرة، كما قال حسن كان الفعل هم نادرة، ولم يصروا عليه بل تابوا وتحللوا من جنوا عليه وسألوا أباهم من يستغفر لهم، فلم تتمكن منهم صفة النفاق. يبقى هذه الخصال المذكورة، وإن صل زأصل زأ وإن صام وصلى وزعم مسلم، وقل هذه الخصال على سبيل الندرة لا تجعل إنسان منافقا. لا يصير إنسان منافق إلا إذا صارت هذه الخصال المذمومة عادة له وسجية له. قال وقوله أكثر منافق أمتي قراؤها، هو أن يعتاد ترك الإخلاص في العمل، أن يتعود على ترك الإخلاص دايما، يعني دايما يراعي، دايما يراعي ودايما يحس كده ساعد ما يقعد مع الناس يحب يزين القرآن كده اللي احنا زي ما شرحنا في الدرس اللي قبل كده، يزين ويتحسن ويبالغ في إقامة الصفات والمخارج والحروف، عشان يقولوا يعني هذا رجل أعلم القراء بالمخارج وغيرها. دايما يحرص على ترك الإخلاص، كما جاء التاجر فاجر، التاجر فاجر، والتاجر فاجر إذا تعود الكذب والغش والتدليس في بيع وتجارته صار صار فاجرا، لأن نفس التجارة فجور. التجارة طريق من طرق كسب الرزق، وحتى قال العوام 9 أعشار الرزق في التجارة، يرون حديثا ومش حديث ولا حاج، لكن التجارة يعني شيء ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة. قال باب الكبائر، والكبائر جمع كبيرة، الكبائر جمع كبيرة، والذنوب قسمان كبائر وصغائر. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا. فالكبائر قسمان، الذنوب قسمان كبائر وصغائر. الكبائر جمع كبيرة، وهي في أرجح أقوال أهل العلم ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تبقى سرقة كبيرة ترتب عليه حد في الإيه؟ في الدنيا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يبقى ذلك كبيرة ترتب عليه عقوبة في الإيه؟ في الآخرة. الصغيرة ما لم يترتب عليه حد في الدنيا ولا عقوبة في الإيه؟ في الآخرة. قال باب الكبائر، قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال جل ذكره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا عظيما. والإدد الدواهي العظام، واحدتها إدة وقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات في سورة الأنعام. وفي الإسراء قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وعن علقمة قال: قال عبد الله لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اشتد ذلك على المسلمين، فقلنا: أينا لا يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طب يعني أينا لم يظلم نفسه؟ معناته إحنا ما لناش الأمن بقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا الله يقول إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى الصحابة فهموا من اللفظ العموم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فمن العموم يشمل الظلم الأكبر والظلم الإيه؟ الأصغر. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهيم، وبين لهم أن المراد بالظلم هنا إيه؟ الظلم الأكبر دون الأصغر. وسمي الشرك ظلما لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحقه. ومن أشرك فقد وضع الربوبية في غير موضعها وصرف الحق لغير مستحقه. من أشرك بالله فعبد غير الله صرف حق الله لغير مستحقه فقد ظلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كذبني عبدي ولم يكن ذلك له، وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له. أما تكذيبه إياي أن يقول: لن يعيدنا كما بدأنا، وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولدا وأنا الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. يقول الله عز وجل: كذبني عبدي، ولم يكن له أن يكذبني. كيف كذب العبد ربه؟ قال: لن يعيدنا الله كما كنا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة. فهذا تكذيب لله، تكذيب لله فيما أخبر به أنه باعث عبادة وجميعهم الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فمن أنكر البعث فقد كذب الله فيما أخبر به. وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك، كيف يشتم العبد ربه؟ لما يقول اتخذ الله ولدا يبقى شتم الله، عاب وسبه ونسب إليه النقص. والله سبحانه وتعالى هو الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.